الحمد لله العزيز الغفار، أحمده سبحانه وتعالى حمد المستغفرين بالأسحار. سبحانك ربي سبحانك، تقلب الليل والنهار ولا يقلبك الليل ولا النهار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة مباركة من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد الفتح بميدان رمسيس بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام هذا الشهر المبارك، شهر رجب، الشهر الحرام، رجب من الترجيب والتعظيم. عظمه أهل الجاهلية حتى إن الرجل كان يلقى قاتل أبيه فلا يكلمه، وعظمه الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، إنه شهر رجب الأصب الذي تصب فيه الرحمات، وشهر الخير وشهر البركة، يفضي بنا إلى شهر شعبان ثم إلى شهر رمضان، وحسبه وكفاه من شهر، أنه الشهر الذي حدث فيه مسر النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس، ثم كان العروج إلى السماوات العلى، حيث كان صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى. إخوة الإيمان والإسلام، وخير ما نستهل به لقاءنا معكم لقاء الفجر القرآن الكريم، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الأحقاف من أول سورة وحتى الآية 20، يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور فرج اللشذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. أروني ماذا خلق

وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين لينذر الذين ظلموا وبشرى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها خالدين فيها جزاء بما كانوا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي التي أنعمت